هل أنت نويتها عند الدفع؟ قلت لا والله ما نويتها، قال ناشر من الزكاة، إنما أعطيت إياه بناء على طلبه وحاجته ولا. لكن أنا بنوي يقول لك لا ما تجيك زكاة، بل هذه صدقة تطوع لتخلف النية. كذلك مثلا هؤلاء الذين يسألون في المسجد وتعطي مثلا السائل وأنت في المسجد، إن كان أنك نويت أنهم الزكاة حال الدفع هي تجيك، إنما يقوم فقيه ويشهد وترد أنك يسر إن نويت أنها من الزكاة حال الدفع تجيك. فإذا ما خطر ببالك زكاة ولا نويت شيء، ثم بعد أقول ما استلمها نويت أنها زكاة، يقول لك لا راح بل هي صدقة تطوع. كذلك أيضا الزكاة لو أن الإمام ألزمك مثلا بمبلغ من المال يبي يأخذ منك بالقوة مثل ما يشمم من أول الجهاد، يشمون الجهاد، أو مثلا جمرك الآن جيت أم مالك وقالوا ما يمكن يدخل حتى تسلم من جمرك، قلت يا جماعة ما يجوز جمرك، قالوا لا سلم ولا ارجع بمالك، سلمت الجمرك نويت أن من الزكاة فتجي شبه ما خذ القهر هذا يا شيخ ما براه يوخذ القهر ما نعم هم من أصناف الثمانية ايش هم من أصناف الثمانية لا أخذ لي ما من أصناف جمرك ما حد ما أخذ غير داخل ها؟ غير داخل غير ايش؟ أقول غير داخل شوي هي الزكاة وش السبب؟ يقول لك هذا مثلا نويت أنها زكاة وبناء على أن الجمرة طلب من الإمام، والإمام إذا طلب الزكاة تدفع إليه، بس ما طلبها على أنها زكاة ها؟ يقول ما طلبها على أنها زكاة، يقول مهم النية نيته النيته نيتي أنا، يقول أنا نقرأ الآية يقول ولا يجوز إخراجها إلا بنية من جهة الدافع لا من جهة المدفوعة إليه. أولا ها؟ أين؟ وش يقول؟ إنهم شيخ ماخذينها ماخذينها سواء نوى أو بنوى. الله أعرف يا أخوان. ما تسمعني شيء. شو يقول؟ هذا مثل قولة العون يا شيخ نسأل زي بس ما نقول برحب. مدرهم رحب. ماخذ بالغصب يا شيخ. بالغصب على كل حال. لكن يقول ما دام شنب أنا بلوم من زكاة. المقصود مثل ما ذكرت ما تجي على بوجه جمهور العلماء، لكن عند الشيخ يقول تجي اذا نوى ان زكاه شيخ الاسلام ابن تيميه. لكن رايك انت يا شيخ يا ما كنت من القاهره يعني باختيار وجه قول الشيخ نعم وجه قول يقول الشيخ تقييدين يقول انها تجي ما دام انه نوى انها زكاه وهو المسؤول عن النيه والنيه من قبله واخذها من الامام يعني فإذا نوى أنها من الزكاة تجي هذا رأيي. وما نوى إلا بعد ما جزم بأخذها نعم ما جزم ما نوى دام لا سواء سواء قبل ولا يقول ما دام في يده فلا جاي مثلا من خارج ويسلم قال ما نويها قبل يصل على تعليلك يا جيل نعم لا ولا سؤال الشيخ تقي الدين يرى أما الجمهور يقول ما يجي لأن شبه ما قلت من قشرة نعم. وله تقديمها بزمن يسير كصلاة فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك، وإذا أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرة، وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. وإذا أخذت الزكاة من المالك قهرا فإنها تجزي ظاهرا، يعني امتنعت من تسليم الزكاة وأخذناها منك بالقوة لوجوبها عليك في تجزيك ظاهرا، أما الباطنة فإن عليك وإن الله تجزيك. وش معنى ظاهرا؟ يعني ما نكلفك إنك تخرج زكاة ذلك، فمثلا امتنعت من تسليم الزكاة أخذت منك الحكومة بالقوة قهرا، ثم تحسست مثلا أو

وإن وكل مسلما ثقة بإخراج الزكاة جاز، كما لو وكلت مسلم ثقة أعطيته مثلا 1000 ريال وقلت يا أخي جزاك الله خير أنا معاذ الناس أنا موكلك سلمها لأصحابها الفقراء جاز، ما في مانع إذا كان مسلم وثقة. أما لو سلمتها لغير مسلم ككافر فهذا لا، أو غير ثقة ربما أكلها فهذا لا، لا يجوز. نعم. وأجزأت نية موكل مع قرب موكل مع قرب وإلا نوى موكل وإلا نوى موكل. نعم. وأجزأت نية موكل مع قرب، مثلا أعطيت هذا 1000 ريال هذا المسلم الثقة توزعها وأنت ناوي لنا زكاة، إن أخرجها في الحال ولو ما درى أنها زكاة أجزأك. أما إذا كان المخرج الآن لابد أنك تخبره من أجل أن ينوي حال الدفع أنها زكاتك أنت، لابد أن ينوي الموكل أنها زكاتك. أما إذا كان يسلمها عن قرب فنية الموكل تكفي. نعم. لا لا ما يجوز. لا ما يجوز يعطيهم الزكاة، لأن مؤن إيصالها إلى الفقير كل حال مالك. فمثلا لو كان أنت مزارع عندك 1000 صاعش تقول أبا جيب أبا حملها أعطيها الفقراء وبحسب الأجرة من الزكاة، تقول لها من مالك ما، لأن في ذمك حتى تسلمها للفقير، فما تحتاجه أجرة كيل عليك وأجرة شيل السيارة عليك، الفقير ما له إلا يستلم زكاة إذا يقبل فقط يقبلها كاملة، ومعونتها وما تحتاج هي عليك من مالك لا من الزكاة. فلهذا قالوا مؤونة عداد ومؤونة كيال ومؤونة إجرة نقل كلها على المزكي لا على لا لا لا على الفقير ولا على نفس الزكاة. وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير. وإذا كان ممسلم قرض ينوي الموكل، أنا أنوي مثلا أن أعطيك منها زكاة وأنت تنوي أيضا حينما تسلمها للفقير، أنا أخبرك لك هذا 1000 ريال ترى زكاة أطلب أن تقبل نويت، فأنت عندما تسلمها بالنيابة عني تنوي أنها زكاة. نعم. ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه. ومع علمه بأهلية الآخذ يكفي، لا تكرر بأنها زكاة. فمثلا قلنا أنك تروي أنها زكاة أو أعطيتها مسلم ثقة يوزعها عنك ونويت أنها زكاة، وهذا الوكيل كذا مثلا أنت وكيل لي، إن كان اللي بتسلمها تعرف أن الفقير لا تقول لتراها زكاة، لأن في كسر في قلبك في شيء من المهانة، أن تنوي أنها زكاة ويكفي. أما إذا كنت تعرف مين عادتي يا أخي وتعرف أن الغالب أنها يعني أن أنت جاهل بهذا، هذا لا بد تخبره تقول يا أخي تراها زكاة، هذا إذا كان أنت ما تعرف فقره. أما إن كنت تعرف الضعطي أو وتنوي يكفي، لأنك إذا أخبرته انكسر قلبه وذل وجهه واستحيا ورأى أنها منقصة، فلا ينبغي أن تدخل عليه زيادة نقص وزيادة شيء من المهانة والحزن. أما إذا كان مهي بالعادة يا أخي أو أنك جاهل به ما تدري غني، هذا لابد تخبره تقول ترى زكاة إن كنت غني ترى ما تنبغي لك ما تحلك، وإذا كنت فقير اشتغل خلص. نعم. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال لأنه في حكم بلد واحد. والأفضل إخراج زكاة المال على فقراء البلد،

يعني إذا كان تأخر لعذر لعدم وجوده. نعم. ويجب على بلده يدفع عنه. نعم. أصلا ما يأتي أحد يأخذه، ما يوكل أحد في بلده اللي يسافر منه. إلا بلد يوكل أحد. نعم يجوز. نعم. يجوز الأرز يجوز نعم لأنه غالب وكل بلد وأحسن الأرز يجوز. ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل خلفائه رضي الله عنهم بعده. ويجب على الإمام أن يبعث السعاة للنواحي لقبض زكاة الأموال الظاهرة كالزروع والثمار والمواشي، فعلى الإمام أن يبعث أناس يقبضون زكاة الناس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما هو فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فيحرم على الإمام أن يهمل الناس ويتركهم وشأنهم بزكاتهم، بل عليه أن يبعث السعاة لأنه ليس كل واحد يريد أن يخرج زكاته، ففيهم التقي وفيهم غير التقي وهذا ركن وحق للفقراء، فعلى الإمام أن يبعث من يقبض الزكاة ثم توزع على مستحقيها، هذا هو المتعين. لكن مثل ما هو الآن، ما أدري أنه الآن خبر الماضي لكن أدري ما أدري يعني، إذا كان مثلا أخذ القيمة على رأي الشيخ وعلى مثلا أبي حنيفة إلا أن القيمة أقل، كأن يكون مثلا الشاة الآن 300-400 ريال والحكومة قررت أن قيمة الشاة 70 ريال، ما نشمش وجاءك العامل قال أعطنا زكاة غنمك 70 ريال عليك شاة سلم 70 ريال، معلوم أن الشاة تسوى 500-400 وأنزل شاة من الردي ما بحدا ولا 200 إلا من ذلك، فهل هذا مجزي؟ شو يقول؟ هذا عدم أمر الإمام، وإن كان أمر الإمام أمر الرسول تقدم على أمر الإمام نافذ عليه ما تبرد منه. أي نعم ما تجزي على صاحب المال أن يؤدي القيمة كاملة ويخرج البقية، إما يعطيها العامل إذا طلبها وإلا لا بد أن يخرجها. تجي زكاة الدخل زكاة الدخل أي تجي إذا طلب الإمام سلمه لو أنها زكاة. طيب يا شيخ لو الإنسان إذا جاءوا يطلبون منه ما بين لهم كل ماله وأعطاهم جزء منه لأن فيه مثل إذا تولاها بنفسه يبحث عن إنسان لا متستر وغير متستر إنسان الباطن يجوز طيب. الباطن يجوز إذا كان بيأديها نعم وبيحرص في إيصالها إلى مستحقيها. الإمام غني يأخذ زكاة منهم وما ما يجوز يأخذها، يأخذها يوزعها على الفقراء كنائب المسلمين مو بيأكلها، معناه أن الإمام يبعث السعاة فإذا جاءت الزكاة قبضت عمد أناس يستلمونها ويوزعونها على الفقراء كما هو الآن موجود الآن في مخاصة الحبوب والثمار، يخرج العمال للقصيم وللخرج وللحوطة وللسليل وللأفلاج والوادي، فإذا خلصوا الزبون جعلوا في قوائل وبعثوا للقاضي أو الهيئة في الوادي مثلا يستلمونها من هي بيده ويوزعونها على الفقراء، حكومة أدفع لها شيء وما تبقى غنية تابل أحسن الله إليك. نعم وجوب الإمام وجوبا أي وجوب ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل لما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي